إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله عز وجل قد كمل لنا الدين، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والشرع قد كمل، وقد أبان ربنا عز وجل لعباده الهدى والخير، وأبان الأنبياء عليهم السلام لأقوامهم الهدى والخير، فدين الله عز وجل قد كمل. يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكمل الدين وأتم الله النعمة، وحذر ربنا عز وجل في كتابه الكريم من مخالفة أمر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم المبلغ عن ربه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وحذر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المحدثات في شريعة الله عز وجل من البدع والشرور، ووصفها بأنها شر الأمور المحدثات. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي باطل مردود على صاحبه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، باطل مردود على صاحبه. إنها البدع والمحدثات الشر العظيم الذي حذر منه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولئك الذين أعرضوا عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأهوائهم، وصادموها بآرائهم وأقيستهم وعقولهم، إذا جاء الأثر إذا جاءه الأثر صده برأيه، صده بعقله، رده بهواه، لم يكن منقادا لقول الله عز وجل: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خاصموا السنة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكونوا أهل بدع وشرور، ينخرون في هذه الأمة الليل والنهار في طرق من الخفاء والمكر، كما هو ديدنهم وسلوكهم. أيها الناس، أيها المسلمون، إن البدع والضلالات أمرها قديم، وهي شر على هذه الأمة وبيل، تصدى لها العلماء، وتصدى لها الراسخون، وتصدى لها أهل العلم، ينافحونهم ويردون عن باطنهم، حتى عد الرد على أهل البدع أعظم من الجهاد بالسيوف، أعظم من الجهاد بالسيوف في ساحة المعركة، الرد على أهل البدع بالحجج والبراهين وضحض شبهاتهم أقوى وأظهر من أولئك الذين يقاتلون بسيوفهم في ساحة القتال، إنه رد لا يتصدى له إلا أهل العلم الذين أمر الله عز وجل بالرجوع إليهم وبالصيرورة إلى أحكامهم القائمة على الحجج والبراهين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. رجوعا إلى العلماء الذين صدوا على هؤلاء، سدوا عليهم الطرق، أولئك الذين كل يوم وكل لحظة يمكرون بأهل السنة ويمكرون أيضا بعلماء السنة. فأهل البدع من قديم وحديث هذا خلقهم وهذا ديدنهم وهذا باطلهم. ولذلك أيها الناس، إنها من السعادة العظيمة، إنها من السعادة العظيمة أن يحبب الله إلى قلبك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تصدقه فيما أخبر وتطيعه فيما أمر وتنتهي عما نهى عنه وزجر، وألا تعبد الله إلا بما شرع، وأن تحكمه في الأقوال والأعمال، وهكذا تتخذ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبيلا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من سعادة المرء من أول أمره كما قال أيوب ابن أبي تميمة السقطياني، من سعادة الفتى أن يوفق إلى السنة من أول أمره، فسعادة عظيمة أن يهبك الله حب سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أن تعيس مذبذبا مشتتا كل يوم على مقالة وكل يوم على رأي، تصيرها هنا وها هنا مذبذب مشتت. لا، صاحب سنة، صاحب سنة تحل حيثما حلت السنة، تكون حيثما كانت السنة، تعظمها تحكمها تخضع لها سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تتلقاها بالقبول. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. ولذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءت بالتحذير من البدع، وأهل البدع ألم يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخوارج في غير ما حديث؟ ألم يحذرنا من القدرية كذلك الذين يخرجون في الأمة وهم مجوس هذه الأمة، الخوارج كلاب أهل النار؟ ألم يحذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أقوام يذادون عن الحوض ويزعمون أنهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيستطردهم الملائكة فيقول نبينا أصحابي أصحابي، فتقول له الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم منذ أن فارقتهم. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويدعو سحقا سحقا بعدا بعدا، إنها البدع والسرور. فيا صاحب السنة، يا صاحب السنة، لا يجرونك ويستدرجونك في جلسات ومجالسات، فإن السلف كانوا يحذرون من البدع ومن أصحاب البدع غلمانا صغارا لم يبلغوا الحلم. يقول أبو عاصم كنا نأتي إلى أبي عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاء غلام يافع لم يبلغ بعد، كنا نأتي إلى أبي عبد الرحمن السلمي فيقول لنا إياكم والقصاصين غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا، وشقيق هذا كان يرى الخوارج، رأي الخوارج كان يرى الخروج على الأمة بالسيف إن أبا عبد الرحمن السلمي هذا الإمام يحذر غلمانا صغارا لم يبلغ الحلم من هذا الرجل الخارجي ومن القصاصين الذين ملأوا الدنيا اليوم تحملهم وتظهرهم قنوات فضائية ماكرة. ويقول محمد ابن عبد الله الأنصاري عن سليمان بن أرقم قال كنا ننهى ونحن شباب عن مجالسة سليمان بن أرقم لأنه كان قدريا. تأمل في قوله ونحن شباب كنا ننهى عن مجالسة سليمان بن أرقم لأنه كان قدريا. ما قالوا هذا الشاب صغير نتركه، هذا الشاب غلام يافع نتركه، يحذرون كي لا يقع في شباكهم، يحذرون كي ينشع سنيا سلفيا من أول أمره يبغض البدع ويبغضها ويردها، يحذرون وهو لما يبلغ بعد. وهؤلاء الذين ضاقوا من هذا المسلك ضاقوا من لما رأوا شبابا سلفيا صغيرا يافعا معظما للسنة يراجع علماء السنة، من قالوا له مبتدع ترك وأعرض عنه وحذر منه، من قالوا له صاحب سنة أقبل عليه وعظم قدره وأحبه، منهج سلفي فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ولذلك عظم الأمر في تمييز سلفنا الصالح بين أهل البدع وأهل السنة في امتحانات واختبارات وأسئلة التي ادعى أقوام اليوم أنها من البدع، إنها منهج سني سلفي اقرأوا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتحن تلكم الجارية، جارية معاوية بن الحكم السلمي، لما صكها صكة فأتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أين الجارية؟ فجاءت الجارية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ يسأل الجارية، فقالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. امتحان. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. علامات. وكان السلف يقولون امتحنوا أهل الشام بالإمام الأوزاعي، امتحنوا أهل المدينة الحجاز بمالك بن أنس، امتحنوا أهل الموصل بمعافى بن عمران، امتحنوا أهل بغداد، امتحنوا أهل الكوفة بسفيان الثوري، وهكذا امتحان واختبار من أجل أن يتميز أهل السنة من أهل البدع. فعليكم يا أهل السنة أن تحافظوا على تميز دعوتكم، فإن القوم دعاة تقرير، لا تمشي بعيدا، ألم يقاربوا بين الشيعة والسنة؟ لا تذهب بعيدا، ألم يعقدوا مؤتمرات لحوار بين الأديان؟ لا تذهب بعيدا، أليس هم قائلون نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ إنه دين مميع، إنه منهج مميع، إنه إضعاف بل قل إبطال للولاء والبراء الذي قام عليه دين الإسلام. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. من هذا المتميز؟ لا يلتصق به من ليس منه. كانوا يتبعون أهل البدع لا يجالسونهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ولقد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إنها مفارقة بين الحق والباطل، مفاصلة بين الهدى والضلال. فينبغي لصاحب السنة أن يعلم هذا الأمر على أنه أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ولذلك كانوا لا يؤمنون رجوع أهل البدع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة. لماذا لا يرجع؟ لماذا لا يعود؟ لأنه يرى أن هذه البدعة دين وهواه لا يخليه، وكبره لا يتركه، وعناده لا يتركه. إنه كان لآياتنا عنيدا. صاحب هوى يظل يحتال حتى يوقع بأهل السنة ويظل يظهر محبة السنة وعلماء السنة. وإذا تأملت في مواقفهم إنهم يحاربون، إنهم يحاربون. ولذا كان سلفنا يحذرون من مجالستهم. أئمة أعلام وعلماء كبار كانوا يطردونهم، كانوا يطردونهم. محمد بن سيرين يخرج المبتدع من بيته ويقول إما أن تبقى أنت أو أبقى أنا، ولا يجمعني مع مبتدع سقف بيت واحد. أيوب ابن أبي تميم السختياني يقول اسمع مني كلمة، فيضع أيوب أصبعيه في أذنيه ويقول ولا نصف كلمة. مالك ابن أنس يقول وما أراك إلا مبتدعا فأخرجوه، فيخرجه الناس. هذا هو المنهج السلفي. لمن قال أنا سلفي، هذا هو المنهج. أما مذبذب بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إن أهل البدع أهل مكر، ولقد تضرر الإسلام بهم تضررا بالغا لولا حفظ الله لدينه. إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. ورحم الله بعض العلماء إذ يقول ما نصر الله دينه بمبتدع، ما نصر الله دينه بمبتدع، بل هم الذين يحاربون دين الله عز وجل. ولذلك تنوعت عبارات السلف. البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. صاحب المعصية يعلم أنه مذنب منكسر قلبه، يرجو التوبة، يرجو الإنابة، إنه متذلل، إنه مستحي، إنه خاجل. أما صاحب البدعة فيقولها أنا ذا، يقولها أنا ذا، يظهر بها، يدعو إليها. إن بعض العصاة إن بعض العصاة لهم مواقف عظيمة جعلت الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة يدعو للص يقول غفر الله لأبي الهيثم، عفى الله عن أبي الهيثم، غفر الله لأبي الهيثم لأنه قال له كلمة وهو يقاد إلى السجن والعذاب. قال يا إمام ما هو إلا صوت أو صوتان ثم لا تجد شيئا، كلمة لشارب خمر. قال الإمام أحمد فثبت قلبي، صاحب معصية يثبت قلب هذا الإمام في حين خذله أقوام وبقي منفردا وحيدا، بل خذله أقوام ينتمون إلى العلم، بقي وحيدا فريدا، يأتي صاحب المعصية فيثبت قلب هذا الإمام. وتأمل في ابن أبي دؤاد وهو منسوب إلى العلم، ماذا فعل بعلماء السنة لما كان وزيرا؟ كيف بطش بهم؟ تأمل في ابن العلقمي، تأمل وتأمل في تاريخهم. فلذلك يجب على المسلمين جميعا على عمومهم رجالا ونساء كبارا وصغارا أن يتميزوا الحق من الباطل والهدى من الضلال، وأن يتعرفوا على علماء السنة وجوبا، أن يعرف ممن يأخذ دينه إن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم، علماء السنة سل عنهم، ابحث عنهم، ارحل لهم، ارحل إليهم. أما أن تبقى هكذا تجالس كل أحد وتمشي مع كل أحد وهم يخادعونك، ما نصحوني، لو أنهم نصحوني ما نصحني أحد، ما كلمني أحد، من أجل أن تأتي إليه فتقع في فخاخ أئمة لما خرجوا عن هذا التحذير غفر الله لهم وقعوا في شباك هؤلاء. ابن عقيل الحنبلي أبو الوفاء وقع في حبائل المعتزلة، عبد الرزاق ابن همام الصنعاني وقع في التشيع بسبب جعفر بن سليمان الضبعي، قالوا له أنت مشايخك معمر ومالك مشايخك أصحاب السنة، لماذا أنت وقعت في هذا التشيع؟ قال لقد التقيت بجعفر بن سليمان فغرني بهديه وسمته. ليس هو هدي وسمت فحسب، هي سنة، هو تمسك، هو أصول سلفية، هو علم ناصح. وتأمل أيضا، تأمل في البياقي لما أثر فيه ابن فورك والحليمي فقال بقول الأشاعرة، هؤلاء علماء كبار زلت أقدامهم فكيف تعنس وتأمن أيها السلفي؟ يا لله العجب، عمران ابن حطان كان صاحب سنة، فجاءه رجل من عمان كأنه بغل فقلبه في مقعد واحد في مجلس واحد قلب عمران بن حطان فصار خارجيا. وأنت اليوم حياكم الله مرحبا، ويأتونك إلى بيتك يفسدون قلبك يزرعون شبها، والقلوب ضعيفة والشبه خطافة، عض على السنة في ناجديك، اتركهم لا تجادلهم، ما كانوا يجادلون عن السنة، اعطيهم كلام العلماء وأحكام العلماء القائمة على الحجج والبراهين، فإن أقبلوا وصدقوا وبينوا وشهدت لهم أعمالهم ومواقفهم فهم إخواننا. أما أن تضيع وقتك أيها السلفي تحت مظلة التناصح، ولقد أقام العلماء الحق أبلزا بحججه وبراهينه، ما كان الناس هكذا، ما كان الناس هكذا. مرة أحدهم على عمرو بن عبيد وقد هجره الناس، هجره الناس، قال ما لك تركوك؟ قال نهى الناس عني عبد الله بن عون فانتهوا. إنهم وراء علماء السنة من قالوا لهم مهجروه هجروه، اتركوه تركوه. أما أنك تريد أن تكون أنصح وتريد أن تكون أشفق وتريد أن تكون أعطف فهي حيلة ماكرة. واقرأ ما قاله ابن بطة في كتاب الإبانة تهتدي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون، إن الحذر والتحذير من البدع وشرورها أصل عظيم، الواجب على أهل العلم وطلاب العلم أن يبينوا للناس السنة من البدعة والحق من الباطل والهدى من الضلال، واجب عظيم ينبغي أن يقوم به أهل العلم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، واجب كما تعلمهم الصلاة وتعلمهم أنصبة الزكاة وتعلمهم الحج والصيام، علمهم السنة الخالصة وما يصادم هذه السنة من البدع والشرور. نبيك حذر من الدجال، حذر من نبيك بين فتنا، نبيك حذر من الشرور، نبيك حذر من الكذابين الذين سيأتون بعد 30 الذين يدعون النبوة، نبيك حذر من الفتن التي تكون في المشرق وفي المغرب وعن أشراط الساعة وعن هول عظيم، نبيك حذر من كيد الشيطان وأوليائه إنهم حذروا، وحذر الصحابة الكرام وحذر التابعون وحذر أهل القرون المفضلة، جاهدوا في الله حق جهاده، لم يخافوا في الحق لومة لائم، أقاموا الدين حق قيام. فواجب علينا جميعا أيها المسلمون أن نقول للباطل باطل وللحق حق، على القريب والبعيد، على الحبيب والعدو. علينا جميعا أن نحمد الله على ما من به من محبة السنة والهداية إليها، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لقد رأينا أناسا عاشوا بين يدي العلماء السنة ويسمعون الليل والنهار كلاما على البدع والحزبيات وأفعال الحزبيين، ومع هذا الآن يأتي ويجلس في الصفوف الأولى لمبتدع يعلم أنه مبتدع، لا يصير صاحب الهوى إلا إلى شر أكثر. من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، إنهم يزدادون بعدا بسبب الكبر، بسبب العناد، بسبب الهوى، إنهم يزدادون بعدا لطعنهم في علماء السنة. لقد تنكر ما كانوا يعرفون، لقد أظلمت قلوبهم بل ووجوههم، كما قال عبد الله بن مبارك: لا تزال الظلمة في وجه المبتدع ولو دهن في اليوم 30 مرة. ظلمة العداوة لأهل العلم، ومن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، من أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله بموت القلب. يظنون أن البدع جهمية ومعتزلة، قدرية وخوارج، وأغلق الباب. إلى يومنا هذا مقالات الجهمية، الجهم بن صفوان يعتنقها هؤلاء. إلى يومنا هذا آراء المعتزلة وتعظيم العقل العفن عندهم وتقديمه على النصوص إلى يومنا هذا. الخوارج إلى يومنا هذا. الرافضة نسأل الله القوي القدير أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر إلى يومنا هذا، وهم يقاربون بينهم ولا يجدون كلاما إلا بغمز لصحابة رسول الله وتنقص لرسول الله لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان الإمام أحمد قال لابن أبي قتيلة لما قال إن أصحاب الحديث قوم سوء، قال الإمام أحمد: زنديق زنديق زنديق، ونفض ثوبه ودخل بيته. قال ابن تيمية: لأنه عرف مغزاه، هذا تكلم في أصحاب الحديث، فكيف من يتكلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاحرصوا معاشر الإخوة، احرصوا أيها المسلمون على أن تتميز دعوة آل السنة بالحق بالحق، وأن يتميزوا بأن يقربوا من قربه الله ويباعدوا من باعده الله، وأن يتميز أهل السنة بمعرفة أقدار علماء السنة ومحبتهم والأخذ عنهم وتلقي العلم عليهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن ينفعنا جميعا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.